رجلا كان أو امرأة، فالكافر لا يقبل منه الصيام حتى يسلم، والمجنون مرفوع عنه قلم التكليف حتى يفيق، والصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه صيام، لكن إذا كان قادرا عليه فيؤمر به تمرينا عليه وتعويدا كما كان السلف الصالح يفعلون. والثالثة: لا يثبت دخول شهر رمضان شرعا إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما: رؤية هلاله بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شعبان، فإن لم يرى فبإتمام شعبان 30، للأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع، وتكفي شهادة مسلم واحد عدل في إثبات دخول شهر رمضان. وأما الحساب الفلكي أو الرؤية بالمرصد والمكبرات فلا يلتفت إليها، لأن ديننا دين يسر ودين يسر وسماحة ولا تعنت فيه. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرؤية: فإن عدمت صرنا إلى إكمال شعبان 30. والرابعة: لا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين كما ثبت بذلك الحديث، لكن يجوز له أن يصوم قضاء، بل يجب إذا لم يتبق من شعبان إلا بقدر أيام القضاء. ويجوز له أن يصوم صومه المعتاد كمن اعتاد أن يصوم الاثنين ووافق الاثنين آخر شعبان، فلا حرج عليه أن يصوم. والخامسة من الأحكام: يجب على المسلم أن يبيت الصوم الواجب قبل طلوع الفجر، وإذا دخل رمضان وحدث المسلم نفسه عازما أنه يصوم الشهر كله فهذا يكفي إن شاء الله، وإن جدد نية الصوم كل ليلة فهو أحسن، وتسحره دليل على أنه ناو للصيام. والسادسة من المسائل: من رحمة الله تعالى أن جعل للمسلم أعذارا تبيح له الفطر، وهي الأعذار التالية: أما الأول فهو المرض، وهو المرض الذي يشق معه الصوم، أما المرض اليسير فليس بعذر. والثاني السفر بأي وسيلة كانت، إذا كان السفر مسافة قصر ولم يقصد به التحايل على الصيام. والثالث والرابع الحيض والنفاس، والخامس والسادس الحمل والرضع، فإن خافت الحامل والمرضع على نفسيهما، أو خافت الحامل على جنينها، أو خافت المرضع على رضيعها، أفطرتا ثم قضتا على خلاف بين أهل العلم. والعذر السابع الكبر الذي يشق معه الصوم مشقة بالغة. والثامن أن يحتاج إلى إنقاذ نفس معصومة من غرق أو حريق أو حادث سير، ولا يتمكن من إنقاذه إلا إذا أفطر. والمسألة السابعة: يفسد الصيام بحصول أحد المفسدات والمفطرات التالية: الأول الجماع وهو أعظمها كفارة، والثاني إخراج المني عمدا بمباشرة أو استمناء، أما لو خرج في النوم احتلاما فصومه صحيح، والثالث الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء، والرابع استعمال الإبر المغذية والأدوية المأكولة أو المشروبة، والخامس الحجامة ومثلها التبرع بالدم، أما خروج الدم من جرح بغير إرادته أو رعاف من أنفه أو إخراج الدم اليسير للتحليل أو خروج الدم من خلع ضرس أو جرح يسير فهذا كله لا يفطر. والسادس تعمد إخراج القيء، أما إن رجع بغير إرادته فلا شيء عليه. والسابع والثامن الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة أو نفست بطل صومها ولو رأت الدم قبل الغروب بلحظة. والمسألة الثامنة من أحكام القضاء: من أفطر بسبب سفر أو مرض أو حيض ونفاس فليس عليه إلا القضاء، ومن أفطر بسبب عذر دائم لا يزول كالكبير أو المريض